إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس، واعلموا أنها خير الوصية في كل وقت وفي كل حال. فاتقوا الله حيثما كنتم، فليس هناك شيء أفضل من الوصية بها، لأن تقوى الله عز وجل تورث المرأة في الآخرة فوزا وفلاحا، وفي الدنيا انبساطا وانشراحا. يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر، وهم أهل السفينة الذين ركبوا البحر للوصول إلى الحبشة، لما عادوا من الحبشة قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال فتية منهم: بلى يا رسول الله. بينما نحن جلوس إذ مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، وهو الوعاء من الفخار الذي يوضع فيه الماء، حملته على رأسها. قال: فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها حتى خرت على ركبتيها فانكسرت قلتها. فلما ارتفعت، أي لما قامت من السقوط، التفتت إليه وقالت له: سوف تعلم يا غدر، أي يا غادر، سوف تعلم يا غدر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، سوف تعلم كيف يكون أمري وأمرك عنده غدا. كم نحن بحاجة أن نقول لكثير من الظالمين ذلك: سوف تعلم يا خدر. قال جابر: فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك جعل يقول: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. أجل معاشر المؤمنين، حديثنا اليوم عن جرم خطير وذنب عظيم، حديثنا عن خلق سيء ووصف لئيم، يأكل الحسنات ويجلب الويلات ويسبب المشاحنات والعداوات، يورث القطيعة والعقوق والجفاء، ويحيل حياة الناس إلى جحيم وشقاء، إلى كدر وبلاء. حديثنا عن الظلم عباد الله. الظلم مجاوزة الحد الذي شرعه الله عز وجل، الظلم هو التعدي والتطاول على حقوق الله. الظلم هو التعدي والتطاول على حقوق رسول الله. الظلم هو التعدي والتطاول على حقوق الآخرين. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يفضي إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. الظلم إخوة الإيمان من الذنوب العظام والكبائر الجسام، يحيط بصاحبه ويدمره، يفسد عليه أمره، يغير عليه حاله، تزول به النعم، تنزل به النقم، ويدركه شؤمه وعقوباته في الدنيا قبل الآخرة. ولأجل كثرة مضار الظلم وعظيم خطره، ولأجل تنوع مفاسده وكثير شره، حرمه الله عز وجل على نفسه كما حرمه على عباده. فقال عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي، يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وما ذلك والله عباد الله إلا لعواقبه الوخيمة على الأمم والمجتمعات، وآثاره المدمرة على الأفراد والجماعات. فما ظهر الظلم في قوم والله إلا كان سبباً في هلاكهم وتعجيل العقوبة عليهم، كما قال الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أجل، والظالم محروم من الفلاح في الدنيا والآخرة. الظالم لا يفلح والله، ولا يهديه، ولا يحبه الله، ولا يغفر له إلا إذا شاء ربنا جل وعلا. تعالى واسمع معي يا عبد الله، وتأمل في قوله تعالى: والله لا يحب الظالمين، وفي قوله عز وجل: والله لا يهدي القوم الظالمين، وفي قوله جل اسمه: إنه لا يفلح الظالمون، وفي قوله جل جلاله: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. أجل، أجل معاشر المؤمنين، فلا يظنن أحد منكم أن ظلمه للناس، أن ظلمه للآخرين، أن ظلمه للعباد من قذف أو سب أو شتم أو ضرب أو تزوير أو أكل مال بالباطل أو مماطلة في الديون أو هتك عرض أو سفك دم أو غيبة أو نميمة أو سخرية أو استهزاء أو احتقار أو إهانة أو تشويه سمعة أو جرح كرامة. لا يظنن أحد منكم أن ذلك سيذهب ويضيع دون حساب ولا عقاب. كلا، قسما بمن أحل القسم، بل هو مجزي به في الدنيا قبل يوم الحساب، هو مجزي به في الدنيا قبل يوم الحساب. اسمعوا معي عباد الله لهذه القصة العجيبة. ذكر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، قال بعضهم: رأيت رجلاً مقطوع اليد من الكتف وهو يسير بين الناس وينادي ويقول: من رآني فلا يظلمن أحدا. قال: فتقدمت إليه وقلت له: يا أخي ما قصتك؟ قال: يا أخي قصتي عجيبة. وذكر له القصة، وهي أنه قد أخذ سمكة من مسكين ظلما، أخذ سمكة واحدة من مسكين قهرا، وكانت ياقوت عياله. فلما أخذها ورجع إلى بيته ضربت عليه إبهامه وآلمته ألما شديدا، فأتى الطبيب فقال له: هذه بداية أكله،

إذا كان هذا القضاء بين البهائم والدواب عباد الله، فكيف بنا؟ فكيف بالعباد أصحاب العقول والألباب؟ فقولوا عباد الله لمن كانت ذمته مشغولة بحقوق الآخرين من الأمور المادية أو من الأمور المعنوية، قولوا له: يا مسكين أعطي صاحب الحق حقه، يا مسكين ولا تسوف ولا تماطل، فإن قيام الساعة قريب، والعبد إذا ما تقامت قيامته. فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا الظلم وأن يكفينا شر الظالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبي الرحمة إمام المرسلين وحجة الله على الناس أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد توعد الظالمين بعذاب أليم في الدارين. ومن آثار الظلم عباد الله في هذه الدار أن الظالم لا يهنأ بحياته أبداً، لا والله، فهو دائم الشعور بالخوف والقلق، بالخوف من انتقام المظلومين، بالخوف من دعواتهم التي لا ترد، وبالبلايا والمصائب التي تصيبه من دعاء المظلومين، وابتهالهم إلى الله عز وجل في ظلام الليل مستنجدين. فهذه الدعوات كم نغصت على الظالمين حياتهم، هذه الدعوات كم جرت على الظالمين عليهم الويلات والأوجاع والأمراض والأسقام، هذه الدعوات كم جرت على الظالمين بذهاب الأولاد والأموال والنعم. يقول أحد السلف، يقول: ما هبت أحدا قط، اسمعوا عباد الله، يقول: ما هبت أحدا قط إلا هيبتي رجل، ما هبت أحدا قط هيبتي رجلا ظلمته وأنا أعلم أنه لا ناصر له إلا الله، فيقول لي: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله عليك، حسبي الله ونعم الوكيل، الله بيني وبينك، فلا إله إلا الله. والله إخوة الإيمان، إنها لكلمة تقشعر منها الأبدان إذا قال لك المظلوم: حسبي الله عليك، حسبي الله ونعم الوكيل، الله بيني وبينك، حسبي الله ونعم الوكيل. كم هزت كيان الظالمين، حسبي الله ونعم الوكيل، كم شتتت شملهم ومزقت ملكهم وفرقت جمعهم وضيعت أموالهم وهتكت سترهم، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا في الدنيا عباد الله. أما في الآخرة فأول ما ينزل بالعبد اللعنة، فأول ما ينزل بالعبد الظالم اللعنة، وهي الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. قال الله تعالى: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ثم أن هذا الظالم عباد الله لن يكون له يوم القيامة نصير ولا حميم ولا شفيع، فالظلمة محرومون من شفاعة إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، ومن شفاعة من يأذن الله عز وجل له بالشفاعة من عباده. قال الله عز وجل: ما للظالمين من حميم أو شفيع يطاع. وقال الله عز وجل: وما للظالمين من أنصار. ومما يصيب الظالمين يوم القيامة الحسرة والندامة، فكل ظالم سيندم هناك، ولا تساعة مندم، هناك في تلك اللحظة سيندم الظالم، هناك في تلك اللحظة كم سيتحسر الظالم، هناك في ذلك اليوم كم سيتحسر الظالم. قال الله عز وجل: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. فعزاؤك أيها المظلوم إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. أما والله إن الظلم شؤم، وما زال المسيء هو الظلوم. ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند الإله من الظلوم. أجل والله أيها الأحباب، سيعلم ذلك الظالم والله عندما يحيط به خصماؤه يوم القيامة. تأملوا حال ذلك الظالم آنذاك، كل يريد أخذ حقه منه، فهذا يمسك يده، وهذا يتعلق برقبته، وهذا يقول ظلمني فغشني، وهذا يقول ظلمني فخدعني، وثالث يقول ظلمني فأكل مالي، ورابع يقول ظلمني فاغتابني، وآخر يقول كذب علي وشوه سمعتي. وهذه الزوجة تتعلق بزوجها يوم القيامة وتقول ربي زوجي ظلمني ولم يحسن عشرتي، أو يقول وتقول ولم يحسن بيني ولم يعدل بيني وبين زوجتي الأخرى. وهذا الزوج يتعلق بزوجته يوم القيامة، ربي عصتني زوجتي ونجزت علي. وهذا الابن يتعلق بأبيه يوم القيامة، ربي ظلمني أبي ولم يعدل بيني وبين إخوتي. وهذه الأخت تقول وتتعلق بأخيها، ربي ظلمني أخي فأكل حقي من ميراث أمي وأبي. هكذا وهو في ذلك الموقف العصيب الشديد، أي الظالم الغاصب، وقد أنشب الخصماء فيه مخالبهم، وقد أخذوا بتلاذيبه وهو متحير مبهوت من كثرتهم، حتى لم يبقى أحد عمله على درهم أو جلسه في مجلس إلا وقد استحق عليه مظلمة. عند ذلك وبينما هو كذلك واقفا بينهم، لم يرعه إلا وقد قرع سمعه نداء الجبار جل جلاله: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. وعند ذلك توقن نفسه بالبواب، وينخلع قلبه من الهيبة، ويتذكر عندئذ ما أنذره الله العزيز الغفار حين قال عن طريق رسوله المختار: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس فلا إله إلا الله. يا لها من مصيبة ما أعظمها، ويا لها من حسرة ما أشدها. أجل عباد الله في ذلك اليوم إذا جاء الرب جل جلاله للفصل بين عباده بحكمه العدل، وعلم الظالم ورأى هذا العاجز المسكين المهين أنه لا يقدر أن يرد حقا أو يظهر عذرا، هناك لم تبق إلا النهاية، النهاية التي أخبر الله عز وجل عنها. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار، ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار، فاتقوا النار عباد الله، واتركوا الظلم، وابتعدوا عن الظلم صغيره وكبيره، واسمعوا من الشفيق بأمته صلى الله عليه وسلم وهو يقول ناصحا لنا، قال عليه الصلاة والسلام: ما كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء. اسمعوا عباد الله، من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مغرمته، وإن لم تكن له حسنات أخذت من سيئات صاحبه فحمل عليه. فنسأل الله العفو والعافية. اللهم إنا نعوذ بك من الظلم يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك من الظلم، اللهم لا تجعلنا مع القوم الظالمين، اللهم لا تجعلنا مع القوم الظالمين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، وانصر كل مظلوم يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم واجمع قلوبهم على الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.